ثم الحرص على هداية الناس، الحرص على أن يهتدي الناس، هذه من أروع الصفات التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم. ينبغي على المسلم أن تكون من صفاته، أو أن تكون هذه من صفاته. روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال أربع من كن فيه كان من خيار عباد الله. أربع يعني أربع صفات إذا توفرنا في رجل كان من خيار عباد الله، كان من أهل الخير. قال من فرح بالتائب واستغفر للمذنب ودعا المدبر وأعان المحسن. وأعان المحسن، من كانت فيه هذه الأربع فكان من خيار عباد الله. أيها الأحبة في الله، إننا نرى الآن بعض الإخوة أو بعض المسلمين يفرحون بأن فلان أصبح على غير هدى، يفرحون بضلالة الناس، ويفرحون إذا ظل العباد، إذا ذل العباد، وإذا وقعوا في الأخطاء. هناك من الناس أصبحوا كذلك، يقول لك أنا أقمت على الحجة، حتى أصبح هذا الوضع في التعامل مع الأب أو الأم أو القريب ما إلى ذلك. تيجي تقول له يا فلان أبوك ما تكلمه، يقول لك أنا أقمت على الحجة. يا ابني أقمت على الحجة، أنت عايز تدخله النار؟ إيه أقمت على الحجة دي؟ إيه هذا، ما هذا الأسلوب؟ هل هذا يصح؟ أقمت على الحجة وفقط، ثم بعد تمشي ولا شيء عليك؟ لا، إنما كن حريصا على أن يهتدي الخلق على يديك، كن حريصا لأن يرجع الناس إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف مثلا، لما آذوه كل هذا الإيذاء وعملوه بمثل هذه الأعمال، وكان أصعب الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم وأشد ما لاقى من قومه صلى الله عليه وسلم، كما قال أشد ما لقيت يوم أن طردني قومك فذهبت إلى الطائف أعرض نفسي على عبد يليل بن عبد كلاب، ففعل به ما فعل. فجاءت لحظة الرد، جاءت لحظة الانتقام، وهو قادر صلى الله عليه وسلم على أن ينتقم، وقد أرسل الله جل وعلا إليه جبريل ومعه ملك الجبال. فقال يا رسول الله، بعد أن سلم عليه وقال إن الله سمع قول قومك لك وقولك لقومك، وإن الله أرسلني، فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. عايز نفعصهم، أطبق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين، أطبق عليهم الأخشبين، لفعلت، أؤمر بس. فقال صلى الله عليه وسلم لا يا ملك الجبال، بل إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده صلى الله عليه وسلم. ويخرج صلى الله عليه وسلم لما يذهب إلى الغلام اليهودي ويقول له يا غلام قل لا إله إلا الله، فينظر الغلام إلى والده فيقول والده يا بني أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وهو فرح صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما قال هو الحمد لله الذي أنقذ هذا الغلام على يدي من النار. هكذا ينبغي أن يكون الموحد حريصا أن يهتدي الخلق وأن يعود الخلق إلى الله تبارك وتعالى. لا يرجو لغيره أن يكون من أهل النار، ولا يرجو لغيره أن يكون من أهل الضلال، ولا يرجو لغيره أن يكون من أهل الخذلان والعياذ بالله. إنما يكون حريصا على الناس، يدعوهم ويؤلف قلوبهم ويرحمهم ويعينهم ويمدد يد العون إليهم، ففي هذا الخير كل الخير للداعية. فنحن الذين نحتاج إلى الناس، الدعاة هم الذين يحتاجون إلى الناس، يحتاجون إلى كم هذه الحسنات. إلى هذه الحسنات. إذا كان فعلا الداعية إلى الله جل وعلا يريد نصرة الدين فهذا ينبغي أن يكون مستقرا في قلبه أنه يحرص على هداية الناس، لأنه إذا اهتدى على يديه رجل فسيكون فتحا في مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الأمة واحدا واحدة، وإنما لما اهتدى على يديه أبي بكر جاء بستة، ولما اهتدى على يديه عمر جاء بفلان، ولما اهتدى وهكذا فأصبحت الأمة. أما إن نخورت وحدك وتوغلت وحدك فهذا لن يثمر كثير إثمار، وإنما ينبغي أن يكون الداعية حريصا على هداية الخلق. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. وأنا أقول لكل شاب الآن، وقد أصبحت الدعوة سهلة، يعني أصبح الآن الفتوحات أو هذه الأجهزة الحديثة أو هذه التعاملات الحديثة أو هذه الخدمات التكنولوجية الحديثة سهلت أن تكون أنت داعية. يقول لك أنا علمي قليل، أنا يعني ليس عندي كثير علم ولا أحسن الدعوة ما إلى ذلك ولا أحسن الكلام. نقول له الموضوع أصبح أسهل من كده على الإطلاق، أصبح سهل جدا. أنت بتقعد على النت، بدل ما ترفع فيلم، بدل ما ترفع لقطة فيها ما يغضب الله تبارك وتعالى، ما ترفع يا أخي مقطع لأحد المشايخ وهو يتكلم عن التوبة. كلما تاب أحد فهو في ميزان حسناتك، فهو في ميزان حسناتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده عظيم جدا، قال من دعا إلى هدى، خلي بالك، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يا الله، سبحان الله، يعني كل إنسان اهتدى على إيدك كل حاجة بيعملها في ميزان حسناتك. تصور أن أنت جاي يوم القيامة كده ووجدت فوق صلاتك صلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة، إيه؟ ما هو فلان تبع على إيدك وفلان تبع على إيدك وفلان تبع على إيدك وفلان بدأ يصلي على إيدك، فكل اللي بيعملوه في ميزان حسناتك أنت. عايز إيه بعد كده؟ عايز إيه بعد كده عشان تتحرك؟ عايز إيه بعد كده عشان تشتغل؟ يا أخي الهدهد أحسن منك. واحد يقول لك أنا ما أقدرش، لا، هو الهدهد أحسن منك. هدهد هذا الطائر الصغير رجعت على إثره مملكة كاملة إلى الله تبارك وتعالى، ووحد الله جل وعلا. هدهد هذا الهدهد الصغير في زمان سليمان عليه السلام، والقصة معروفة لا تحتاج إلى ذكر. فهل الهدهد هذا أقوى منك، أعلم منك، أحسن منك؟ لا طبعا، وإنما أنت اللي متكاسل، أنت اللي مش راضي تتحرك. اتحرك أنت، قاعد على النت زي ما بقول لحضرتك، شغال على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، ليه ما ترفعش آية قرآنية؟ ليه ما ترفعش حديث نبوي؟ ليه ما ترفعش شيخ مثلا فيديو فيه أحد المشايخ الفضلاء مقطع مؤثر كده جميل وهو بيتكلم؟ كل اللي يتوب في ميزان حسناتك. أما الإخوة اللي بيرفعوا هذه المقاطع والعياذ بالله، كل واحد بيتفرج عليها في ميزان سيئاتك كذلك. قال صلى الله عليه وسلم، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الوزر مثل أوذار من تبعه لا ينقص ذلك من أوذارهم شيئا. أنت كده بتعمل إيه؟ قال جل وعلا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وبئس الحريق. فلهم عذاب جهنم. وقال جل وعلا، إن الذين يحبون الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عايز تعمل إيه بعد كده؟ هل أنت بالطريقة دي بتنصر الأمة يلي بترفع فيديو مثلا على اليوتيوب مقطع من فيلم أو دعوة لشيء فاحش أو أغنية أو بتنقل على البلوتوث لصاحبك أغنية أو نغمة فيها موسيقى ما إلى ذلك؟ أنت كده بتنصر الأمة؟ في حين بقى إن السؤال ده أساسا باطل لما نسأله الواحد بين القرآن أو بيوزع أي حاجة فيها خير يدعو الناس إلى الخير.